من يهديه الله فهو المهتدي والمنور فالهادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته النهارده ان شاء الله باذن الله هنتكلم عن هنبتدي زي ما قلنا من الاسبوع الماضي احنا كنا بنراجع ما زلنا احنا خلصنا دوره مخارج مخارج الحروف قلنا عشان نتقن قراءة القرآن لابد أن نعي تماما المسألتين دول. نعي تماما يعني إيه مخارج الحرف؟ يعني إيه مخارج الحروف؟ يعني إيه صفات الحروف؟ يعني إيه حق الحرف ومستحقه؟ يعني إيه أجل الحرف الرقيق رقيق؟ وجيب الحرف المفخم مفخم وجيب الحرف اللي فيه كان فيه إمالة فيه إمالة وجيب الحرف اللي فيه فتح فيه فتح وجيب الحرف اللي كان فيه تقليل فيه تقليل مخارج الحروف لما تيجي واحدة ما تعرفش مخارج الحروف من البداية بقولها يا بنتي لما تجيب المد من الحمل المخرجي لأن المخرج المد من هو إيه؟ الجوف في حروف مادة مادية عشان كده بتيجي تقرا المادة التقرب ولا تقرا المادة حاجة عايزة اسمعي صوت المادة منين؟ من شبابيك فقط دي بتقولها مخارج مادة المادة غلط عندك ما بتجيش المادة قوة المادة وجهر وصفات الموجودة فيه ازاي يكون المادة تخليه المادة مخارجه صح وقيس عليها كل الحروف لما تيجي تقرا من اول من أول الاستعاذة يا بنات من أول الاستعاذة ويديك يا محمد يهديك يا إيمان يلا سلام وإحنا بنتكلم يا بنات في من البداية لما باجي أقرأ أعوذ بالله بدون تكلف أنا ما بقولكش أعوذ ده تكلف شديد جدا ده تنطق كمان ده بيخرج الإنسان عن إنه بيستمتع لكن هذه المد هذه الهمزه صح من الحرف من اول الاستعاذه اللي احنا بنقول بعد كده هنعرف المخارج هنعرف الصفات لانك لو جيت بصيت صوت مثلا همزه هقول لك انا عايز اعرف ايه الصفات عشان اعرف زي بالظبط كده فلانه شكلها ايه تقول لي انا بعرفك بيها اللي شكلها كذا طلع عينيها لونها كذا اللي تقولي صفاتها ممكن تقولي مثلا واحده اسمها فاطمه واحده اسمها فاطمه لكن دي صفات كذا كذا كذا وصل عارف ده خاص وإلا مش هنميز الحروف التي تشتغل في إيه؟ في المخرج إلا لو عرفنا صفة الحرف ده قوي ده ضعيف ده في صفات إيه الصفات الملازمة للحرف ده؟ إيه الصفات اللي بتبقى العرضة اللي بتأتي لهذا الحرف؟ ولذلك تيجي لو أنا مش فاهمة الكلام ده كله لما أجي لو أنا مش فاهمة الصفات دي لما أجي أقرأ الاستعاذة زي ما بنات كتير جدا بيجي يقرا على اسايو يقول اعوذ بالله من الشيطان فين استعاذ انت واحده خدت مخارج الصفات انت عرفت ان الهمزه مخرجها اقصى الحرف صوت جاء وفيها جر عرفت ان العين مخرجها اوسط الحرف انت جايبه العين عايمه يا مالون يا وشويه شويه انما العين يا بنت العين من حرفك حساسي المخرج يبقى وانا بقرا اقول اعملوا ما بقولش اعمل ما بقعدش صوت انا بدي التوسط وبجيب الصوت الجميل الموجود في العين والا هقرا اعمل فين العين مش عايمه كده عين فين مخرجها عشان كده بقول لك اعرفي مخرج الحرف وصفته تكون قراءه صح بدون تنطع لو انا مش عارفه الهمزه منين والعين منين وقوه المد وهو المدية تعيد أعوذ هوط صوتي على المد أقول أعوذ البنت تقولي كده هي بتقطع الواو بس المدية تقول أعوذ شكل صوتك حطي لي أمام فاهمك كده وقعي كده أعوذ بينك وبين نفسك لو لقيت الهواء موجود في الواو المدية أعرفي والله يقرأ في الهواء والله يقرأ في الهواء لأن حولت الصفة لصفة إيه مخالفة مش فاهمة المسألة كل بعض الناس بتقرأ كل قراءتها بهذا الشكل لو حطت ايدها امام كده فكها هتلاقي كل حروفها تدي لما تحط الطبع عشان يطلع في البسم مش معلش يطلع صوت الكلام. لو جينا نشوف يا بنات المسألة، إذا احنا عايزين نهتم جدا بمسألة المخارج والصفات بدون تكلف، أنا لما بقول لك هات المخرج ما بقولكيش اعملي ترى تقولي يعملون، لا ما بقولش كده أبدا. أنا مش كده بقول لك اعمل اعملوا يعملوا وليس يا يا شيخ المخرج. بس ازاي شيخ المخرج؟ شيخ المخرج شكله ايه؟ لا المخرج مش كده ابدا. ولذلك لازم نعرف يا بنات زي ما عرفنا مخارج الحروف زي ما قلنا ما عدناش مش هنعود نعيد بقى، احنا قعدنا ندور كام شهر بقى ولا كام سنه بندي في المخارج. احنا النهارده عايزين نبتدي من الصفات اللي بتسيب. عايزه اقول ان بعض الحلقات الموجوده تحت اولنا بيسيبوا الحلقات دي نجيب، ولما يجي يسمعوا عليا والله لما اخرج الصفات بيسيبوا بنشغل في التسميع تحت حلقات تحت بتعمل كده. والله لما بتيجي البنت تسمع عليا اقسم لكم لما خارجها راح احطها صح. ليه؟ لانهم مش عايزين عندهم الدوره في مسجدهم وهم يعني مش بيقولوا مكبرين دماغهم يعني. لا انا عايز الكل يسمع عشان المفروض الدوره دي كلكم تدخلوا وتدخلوا امتحان التجويد ده باذن الله. ندخل فيها نتكلم النهارده في دوره ان شاء الله الصغير، واسال ربي ان يرزقنا العلم النافع. خلي بالك يا بنات العلم النافع هو العلم الذي نطبق، مش العلم اللي بتاخديه عشان الكتب عشان الورق عشان تكتبيه وتشيليه عشان تتعلميه وتسيبيه، لا عشان ناخده ونطبقه. ممكن نغلط، محدش فينا ما بيغلطش، احنا مش رسل، ده حتى ما فيش انسان على الارض ما بيغلطش، لكن علشان نتعلم ونطبق ويوم ما نغلط نيجي المره اللي بعد كده ما نغلطش، ويوم ما نقرا الكلمه دي غلط نيجي المره اللي بعدها ان شاء الله نصححها الى ان نلقى الله عز وجل واحنا بنقرا القران كما يحب ربي ويرضى. آناء الليل وأطراف النهار كما يحب ربي ويرضى. ولذلك إذا من الله عليك بانشغالك في حياتك كلها فإنك تنشغلي، أنا مش بقول لك تنطع في الحروف، أنا بقول لك عمل بالقرآن، قراءة صح وعمل صحيح. إن ربنا يرزقني وإياكم سمت أهل القرآن وخلق أهل القرآن وصفات أهل القرآن وقراءة القرآن صح وحب القرآن. بعض الناس لما تيجي تقول لهم راجعوا القرآن كأنك والعياذ بالله كبيتي عليهم مش عارفه عملت فيهم ايه. لما راجعت القرآن اللي انت تلقي به الله عز وجل اللي انت تتمنى ان تلقي به درجات عليا في الجنه، اقرا مرتل وارتقي فمكانتك في الجنه عند اخر ايه تقرأيها. فاذا كنت حريصه ان تكون درجاتك ان شاء الله في الجنه في العلا، حرصي ان تكون في تثبيتك للقرآن مهتمه بمسائلك. عايزه اقول لكم يا بنات أجمل شيء في القرآن إن الإنسان لو اهتم بتثبيت القرآن يظل عمره كله في هذه النعمة، ما بيمرش عليه يوم إلا هو في النعمة لحد ما يموت. يعني عندك يوميا ورد تثبيت، عندك يوميا ورد تثبيت مهما كان عندك. لو فاتك ورد تثبيتك النهارده يبقى بكره إن شاء الله تفصلي على نفسك إن تاخدي ورد بتاع امبارح والنهارده، عشان كده ده هيؤدلك إن أنت كل يوم يبقى عندك إيه؟ ورد التثبيت. نرجع بقى مرة ثانية إلى تقسيم صفات الحروف. تنقسم صفات الحروف اللي احنا هنتكلم فيها وندرس إلى صفات أصلية لازمة للحرف، ولذلك صفات ملازمة للحرف لا تفارقه في أي حال، ما تفارقوش أبدا. وصفات النوع اللي هو الأمر الثاني أو ثانيا صفات عرضية تعرض الحرف في بعض الأحوال وتنفك عنه في بعض الأحوال الأخرى. هنمسك الصفات الأصلية اللي هي موجودة في الحرف لا تنفك عن الحرف. إيه هي الصفات التي لا تنفك عنها؟ أول حاجة في صفة نقسمها كده، لما نيجي نتكلم عن الصفات الأصلية اللازمة من اسمها لازمة، يعني ملاصقة ليكي واحدة مثلا، ولو إني دلوقتي مثلا أقول لكم لون عينها خضراء ولا سودة ولا بني ولا حمراء تقول ما بقيت دلوقتي بيحطوا بيغيروا، بس احنا عارفين العين الاصليه قدامنا. فلما تيجي تشوفي بقى المساله يعني بالظبط في حاجات لبنات محدده اقول لك اللي شعرها اسود تقولي طب ما دلوقتي. طيب صفات لازمه يا بنات، صفات لازمه يعني نعم. طب يا امل يعلمها الله ايه؟ يعلمها الله ذلك القلب يعلم الله. نعم صفات هنقول تقسم الصفات اللازمه دي اللازمه للحرف التي لا تنفك عن الحرف الاصليه الى صفات ليها ضد وصفات تانية ايه؟ إذن الصفات الأصلية اللي هي ما معنى تفسير ماذا تفسير معنى كلمة صفات لازمة أو أصلية؟ لا تنفك عن الحق. وكان تنقسم إلى قسمين، قسم يسمى لازمة لها ضد وصفات لازمة ليس لها ضد. تعالوا نشوف الصفات التي لها ضد. الصفات التي لها ضد قالك 10 صفات هنتكلم فيها. الصفات اللي ليس لها ضد اللي هي ايه؟ الصفات اللي هنقولها دلوقتي اللي هي كمان. الصفات التي لها ضد الهمس. همس، الهمس هو ايه بقى؟ خروج النفس. خروج النفس زي واحده بتقرا بالظبط كده الخروج، بعد كده النفس بيحصل ايه وخروج. تقول شايف الهواء اللي طالع مني في العوده دي؟ هوا كله هوا بيجري. واخد بالكم؟ عليكم السلام رحمه الله وبركاته. شوفوا النفس يا جماعه ده ايه؟ النفس ده ان وانا بقرا الحرف وده، ولذلك اما تيجي تظبطي نفسك في الملوء او في الكلمه او في الحروف حطي ايدك كده اقول ايه؟ تمام ايه؟ فاهم. واقراي لي مثلا مع نفسك، مع نفسك اعملي التمرين ده مع نفسك الليل. شايفه؟ اعوذ بالله، اعوذ. سمعتي حسيت صوت الهواء؟ ابدا. لكن انا هقول لكم الاقراء الثانيه اللي فيها كلنا. شايفه الهواء؟ شايفه عمل ازاي؟ اثر ازاي في شبكه الميكروفون؟ بقى في جريان. هو ده اللي بقوله، تحويل الصفه لصفه اخرى. الهوس جريان النفس اثناء قراءه الحرف لحروف خاصه بي، لحروف خاصه بي. يعني لما اجي اقرا، خلي بالكم، لما اجي اقرا حرف الساء سين او ساء ساء ساء ساء ساء اس ساء فيها صوتين وفيها همس، مش كده؟ غير ما اقرا حرف اج في صوت حسيته بالميكروفون في هزه، خلاص انتوا تحسوا الهواء بيأثر يا بنات. زي مثلا ما اقرا مثلا ايه؟ واحده تقول الحق، ده في كده خاء صح؟ لا طبعا، لان القاف دي حرف ايه؟ ما فيهوش همس، ما فيهوش همس، ما فيهوش معاها نفس، ما فيهوش حق. الحق هي عايزه تجيب قلقله، القلقله عمرها ما كان فيها النفس ده ابدا. الحق إذا أول صفة هتكلم عنها إن شاء الله من الصفة وهمسك حروفها وأقول يعني إيه الصفة دي؟ أخرجها أبينها في الحرف أوضحها أثناء قراءة الحروف. عكسها إيه بنات؟ الهمس عكسه الجهر. ماذا يعني الجهر؟ حبس النفس أثناء قراءة الحرف. أما أجي أقرأ مثلا حرف زي ما قلت زي حرف مثلا إيه؟ الغين أو القاف أو الهمزة، وانت تقولي اعوذ ايه رايك في اللفظ ده في الحرف ده؟ كده بقى في جهر؟ كده بقى جهر؟ طبعا جهر، طبعا جهر. اذا ازاي وانت بتقراي تبيني الحرف؟ لو تقولي شوفوا معايا، انا هقوله معايا كده، هقوله معايا الخطا هقوله لكم. ده خطا، ده الحين نفس مش كده؟ صح. حطي أعوذ الهمزة الأولى دي فيها نفس، عشان كده إزاي تفرقي بين الحرف؟ لما تخرجي كده كل كأن آخرها إيه يا بنات؟ كأن آخرها هاء. لو جيتي قرأت حرفك وأنت بتقرأي حرفك كأن بتخلي مثلا أقول لك قولي الهمزة، قولي الآ، تقولي لو حسيتي ان المد بتاعك بتحطي له هاء في الاخر مش باينه قوي اعرفي ان ده فيه هواء. خطا. هقول لك قولي جا، تقولي جا كده غلط، كان هاخره ايه يا بنات؟ هاء غلط. طيب قولي لي مثلا شا شين مثلا، هقول لك سا سا سا. قولي مثلا شوفي بجيب الاول بقفل الصوت تا تا، لا بجيب الاول قفل الصوت تا تا. في هواء مش كده ولا مفيش هواء؟ في هواء. طيب كا كا كا كا قا. شايفين الهواء بيحرك الميكروفون ازاي؟ لما اجي اقرا لك حرف مثلا زي حرف ايه؟ الهمزه والهاء، الحرف اللي فيها الجهر. قلنا يا بنات الهمزه، قلنا القاف. واما اجي اقرا اطول حروف، اقرا حروف اللغه العربيه هي ايه؟ الطاء. تقول لي طا استطاع، ط كده صح؟ ازاي تقرأي ط ط ط؟ شايفين الفرق؟ عكس ما اقول، عكس ما اقول ط، شايفين الفرق بين الصوتين؟ ط ط ط. انت غلط، هقول لك الغلط. ط، شايفين الفرق؟ كأن بتحطي له في الاخر ايه؟ ها، يبقى فيه، هو ده اللي بيخلي الحرف ضعيف. اذا اول حاجه الحروف يجري معها النفس لغه، هنقول برضه كده هنفصل ايه اللي بيجري معها النفس، الفرق بين الهمس والجر. الهمس من غير، من حيث اللغه بنسميها خفاء، خفاء مش كده؟ فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بيقول ايه؟ فلا تسمعوا، شوفي، فلا تسمعوا الا همسا. ايه رايك دي؟ بص انا عايزه اقول لكم حاجه يا بنات، وانا بقراها لما تيجي تقراها كده فلا لا كده صح؟ ابدا، لان المد حولتيه في اخرها. فلا فلا فلا تسمعوا، تسمعوا الا، الا والغلط الخطأ الا، حسيتوا بالفرق يا بنات؟ إلا هم، شوف بجربها إزاي؟ إلا همسة، إلا همسة. شوف المد بتاعت همسة؟ لو أنا جبت في المد ده بقى همس، يعني همس، هقولها همسة. شفتوا؟ حاطط لها في الآخر، مش باينة قوي لكن باين صفاتها. ولذلك لغة بقول الخفاء كما قال ربي في كتابه الكريم، اللي هو ايه اللغه اللي هي الهمس، اللي هو عشان كده لما بتيجي المد تقولي اعوذ، اقول لك يا بنتي انت عملت فيه خفاء، عملت فيه ايه؟ صفه ضعف، وعملت كمان فيه تحويل لصفته الجهر البيان. الجهر يقول لك الجهر لغه الاعلان، ما ينفعش اقرا مد وانا ما بعلنش عنه، ما ينفعش اقرا مد واقول اعوذ وراح جاي على المد. ابقى بسمع البنت كده مع صوت دوشه في المسجد، بسمع الهمزه والعين، وتيجي البنت على الواو الماديه وزادت في الماده دي حبيبتي، خلاص راح الصوت وانتهى. لا، انا عايز اسمع الحرف الاخير زي الحرف الاول، لان كلمه اعوذ دي كلها جر. فاللهم زدني وزدكم علما يا مولانا، علمنا القران بحق، اللهم ارزقني واياكم ان نتعلم القران بحق ونديه بقلوبنا. يا ولاد ادوا القران بقلوبكم هتجدوا ثمره جميله ان شاء الله باذن الله. يبقى استراحه لعيان النفس عند النطق بالحرف لضعف اغلاق المخرج، لانك لما تيجي تقراي مثلا ايه هنا وانا بقرا فيه ناحيتين، فيه ناحيتين تقريبا حبلين كده وترين، الوترين دول ممكن يكونوا معمولين كده، كنا عايزين نجيبهم بس هوريهم بعد كده. الوترين دول ممكن يكونوا معمولين كده بحروف الهمس، ولكن لما الاقي في حروف الجر الوتر دول هي اول ما تقفلوا كده. ا قفلوا، ا سا. شوف المنظر هنا، الحرف المهموس حقه جريان النفس، مستحقه بيبقى يعني ضعيف، والوترين دول يبقى دول الوترين اللي هم ممكن نشاور عليهم. شايفين الفتحتين دول؟ سبحان الله، خلقنا ربي كل شيء بقضاء فينا، حتى حروفنا هيئنا للقرآن يا بنات، كل حروفنا ومخارجنا سبحان الله مستنى عشان القرآن. لذلك شوفي ضعف وانت بتقرأي جريان النفس هنا، الجزء ده بيتفتح كده، الوترين اللي هنا دول بيبقوا عن بعض كده عاملين كده. مثلا تقولي، تقولي مثلا سا سا سا سا، الا لو جبت بعدها مد. لكن لما تيجي تقولي حق حق ده بيتقفل، لو قلتي حق ورخيتهم كده يطلع معاها ايه؟ هوا، مش كده؟ ولذلك ده الفرق بين الحرف المهموس جريان النفس بحقه مستحقه ضعف ضعف الصوت فيه، الحرف المجهور حقه انحباس انحباس النفس مستحقه قوة التصوير. ما ينفعش تقرأي لي حرف مد وتوطي لي صوتك عليه وتضيعي لي صفته اللي هي صفه، لان اقول لكم هعرفكم ان في صفات قوه، ما اعرفش، ما ينفعش احول صفه القوه في الحرف الى صفه ايه؟ ضعف. ولذلك لما تيجي نقول بقى نرجع بقى تاني لصفاتنا اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي ايه الحرف اللي هي حرف اللي هو الهمس لغة اصطلاحا جريان النفس عند النطق بالحرف بضعف ايه اغلاق المخرج زي ما قلنا حروفه حثه شخص فسكن او حثه نعم ده بديهي يعني وبعدين حروفه لا يجري معها النفس اللي هي عكسها ايه اللي هي صفاتها ايه الجر اللي عكس ايه بنات الهمس لغه الاعلان لما تقراي القاف زي لما البنت تقول لي ايه قل هو شنو تقول لي كده قل هو الله والله يا بنتي ما جبت صفات القاف عشان تجيبي لي القاف الخطوه الاولى هاتي لي مخرج علشان اجيب المخرج واحد اسحب لساني لان انا هعمل استعلاء من ورا ما ينفعش اعمل استعلاء من ورا وما خدتش لساني معايا صح يا بنات لو انا خليت لساني بقول كده هقول كل ضميته هو في مخي قل قل اسحب لسانك عشان تطلعي قل قل قل هو الله احد قل هو الله احد النهارده البنات اللي كانوا بيسمعوني مش عارفين كده الكلمه تقول ابدا قل قل مين انا اقرايها يا بنتي ها قلت قلنا شوفي الفرق بقول لك انا بقول لك ايه قل ذكرتي قلنا قلتيها قلنا جبتيها من مخرج الكاف اللي تحت مخرج الايه القاف ازاي تقراي قلنا قلنا قلنا قلنا هو يا بنات هو هو هو انفسكم وعليكم نارا وقودها الناس والحجاره اللهم اقيم اقيني واقيكم نارا وقودها الناس والحجاره واخذنا منها على الطيب يا رب العالمين هو انفسكم اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا يا بنات ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك يرحمنا اجعلوا القران بنعد عدتنا للاخره خلوا القران يا ولاد عده للاخره اللهم ارزقني واياكم ان يجعلوا لنا شفيعا اللهم اجعله شفيعنا اللهم اجعله شفيعا لنا بين يديك رب العالمين فخلونا نتعلمه بحب وخلونا ناخده بحب وخلونا لما نقرأ ولا نعلمه نعلمه بايه يا بنات بحب طيب يبقى هنرجع مرة ثانية للجر وحروفه اللي هو حثه شخص فسكت أو فحثه شخص سكت والعكس اللي هو الحروف الأخرى اللي هي حروف الجر اللي هي إيه بعد كده بنقول اللي هي باقي الحروف عشان ما نرجعش معنا طبعا اللي هو الجر يعني حباس النفس أثناء انحباس النفس أثناء قراءة شاهدين ده هنا بالنسبة الهمس جريان كثير من هواء بسبب التعادل الوطريين زي ما قلت لكم يا بنات ايه سببه بيقولوا جريان كثير من الهواء النفس بسبب التعادل الوطريين الصوتيين اللي انا وريته لكم قبل كده عندي كده يقول لك ايه الوطريين الصوتيين عن بعضهما وعدم اهتزازهما لاتساع نظر الايه الهواء لكن شوف الجهر حبس كثير من الهواء من النفس بسبب اقتراب الوطريين الصوتيين عن بعضهما فيحدث ايه؟ على شكل بدي تلاقي الواحد بيقرا مات بقول البنت النهارده بقول لها انت بتقراي مات كاني طالعه الفم كاني طالعه السم اللي فوق احنا بنسميه كانه سهما صاعده للسماء في المد بالالف ازاي؟ يا ايها خلي بالك المد ازاي؟ يا وليست يا في فرق بين الصوتين طبعا طيب حول حروف المد والجهر بيقول لك حروف الهمس بعضها اقوى من بعض طبعا حروف الهمس بيقول لك بعضها اقوى من بعض وهي على مراتب اعلاها اللي هو ايه الصاد ثم الخاء ثم الكاف ثم التاء يعني بالنسبه اللي هي بالنسبه للهواء اللي بيخرج معاها حروف الجهر برضه بعضها اقوى من بعض فاقواها اقوى الحروف وحرف الايه الطاء وعلشان كده لما تيجي البنت تقرا حوالين لما تيجي تقرا القران وحروف القاف ضمنها والطاء ضمنها وحروف القوة اللي هي إيه؟ حتى صفات الحروف بس تقول لك مثلا إيه الظالمين شوفي الكلمة شوفي تقول الظالمين الظالمين هي في الكلمة دي كم مادة؟ هي كم مادة يا بلد؟ هي أخطائك في إيه في الكلمة دي؟ الظالمين ما لمتش الكلمة ما لمتش الدم الأولاني والزقصه كده صح الله يبارك لنا حرف الظهر. ويقول في نفس المدد اللي فيها حرف الظهر موجود في حتى وشك ساكت، لكن لما اقول الله الله في نفس اذا غلط. قراءتك غلط. يبقى وانت بتقرايه اقرايه بقوه. الصفه الموجوده فيه اللي هو في جرايه الصوت، لكن خلي بالك برضه ان هو في ايه؟ في جريان صوت لكن في حبس ايه؟ نفس. لما تقولي بتقولي ضا ضا، لكن تقولي وا وا وا، الجهر الاعلام. الجهر يا بنات الاعلام. طيب السمع المستفاده من دراسه صفه الهمس والجهر ايه؟ بيقولوا ايه بقى فيها العلماء؟ بيقول لك لابد من اخراج، خلي بالك، لابد من اخراج الهواء مع حروف الهمس. فمثلا كلمات، خلي بالكم، مس مس مس مسجد مسجد. الكلمه دي فيها كام حرف بيخرج معانا بس؟ استيفا. لكن لو قلت من البدايه مس ما ما مسجد فهو كده صح؟ ابدا، لان الميم يا بنتي حرف صفه، الصفه القوه الموجوده فيه الجر، ما ينفعش تحوليها من البدايه. يخرج معاك تقول ناس دي دي دا دا دا دا كلها همس؟ لا، من البلايك تجيب المخرج مسجد مسجد. لو لم نخرج هوا مع السين لاصبحت، خلي بالكم، لتحولت السين. لو انا مش هخرج معاها اللي هو الهوا هتخرج ماز، تقول ماز ماز جيد بعض الصفات، وطبعا هتختلف تماما. وكلمة أيضا تخشى تخ تخ تخشى. كم حرف الكلمة دي بنات؟ كم حرف الكلمة دي؟ عدوها كده كم حرف؟ أربعة. كم حرف فيهم فيها هواء؟ يخرج فيها هواء. أنا عايزة الأخت اللي ورا لابسة، أيوة أنت مش عارفة الجنب الجنب، أيوة في كلمة تخشى، أيوة أنت أنت، لا مش انت لابسه ابيض اللي قدامك. جنبي ظبي، ايوه انت، ايوه مش مشكله، ايوه حبيبتي اقراي. كلمه تخشى في كام حرف فيها؟ في نفس، عشان حروفك عايزه تظبيط. ها الشين في نفس، وبعدين والغين، وعندك كام حرف الكلمه؟ هي دلوقتي الشين فقط اللي فيها نفس؟ والتاء والضاء. سيبوها لي يا بنات، سيبوها لي، منهج كل واحدة. بصي بتناقشيها في ايه يا بنتي؟ بتناقشيها في ايه؟ بتبقى ايه؟ الغاء فيها نفس؟ طيب بصي حبيبتي هنقولها، هنقولها طبعا. يلا بس ندي واحدة واحدة ونجيب محل دلوقتي الأحرف. هنسمي الشخص صن، يبقى فيه نفس ولا مفيش نفس؟ هيبقى ايوه الخاء، ايوه لا لا بتقول احنا ممكن كلمه ليه صح. ها في التاء كلمه تغشى، كلمه تخ، خلي بالكم هات المخرج يعني بتقراي تغشى كده، تقولي تغشى. بالله عليكي انت لو قراتي كلمه قلتي تغشى تغشى جبت الخاء كده؟ ابدا. طب ازاي اجيبها؟ هاتي المخرج، هاتي صوت الحرف، هاتي صفات الحرف. قولي تخشى تخشى تاء تاء، هات المخرج. قولي تاء تخشى تخشى. الشاء بقى خلي بالك كفاها ياء، مش كده؟ الياء هيبقى فيها نفس. طب ازاي تقرا بقى؟ تخشى هي فيها الف، حطي الف في الاخر، لو لقيتي الف في الهواء في الاخر يبقى اقرا تخشى تخشى تخشى تخشى تخشى. عندك زي ما هو كده قوليها كده هدى. شاء افتح الشين لفوق، مش شاء دي، مش شاء. مين بقى هتبقى مين بقى في القراءة؟ القراءة اللي هيقلد. احنا عايزين نفتح بقى، نفتح يا بنات يا بتوع القراءات، احنا عايزين ندي الفتحة فتحتها، والتقليل تقليله. نميز بين الثلاثة، الفتح التقليل الإمامة. ازاي أقرأ؟ تاء، ما اقولش تاء، اقول تخشى تخشى تخشى تخشى. اقراها لي يا هدى بقى، مش شاء، شاء شاء شاء شاية كأنك تقولي شادية وليها ثانية هدى واحدة واحدة أنا أسمعها شا اسمعي بص يا بنات لما بكونوا بتسمعوا المد لو سمعتوا المد من شفايفكم أعرف إن هنا الغلط تخ شا شو الصوت تخ شا تخ شا شايفين الصدى فين تخ جوه عشان يجيب لك تخ ش وكأنك رسمة مسطرة تكون من عند ودنك لفوق تخ شا تخ شا مسطا لا برصا ولا سوادا لا هي شا ولا هي شا هي شا شا تخ شا تخ شا ولا هي تانية هدى هي دي الصح الوحيدة ولا هي وراك من أمل ولا هي حبيبتي أيوة شا كده اللي بعدها خلي بالكوا يا بنات ما تجيش في الاخر تقولي تا ها كده المادة غلط هي جابت في المادة انا بس يا قوليها يا حسين شا صح حد من هنا من الوسط يبقى قوليها يا عجمان تخ هديني الحرف قوي تخ شا قولي خلي بالك وانت تقولي شا قولي تخ شا انا بحس يا بنات وانا بجيب المادة ان انا بتعصب كده من جوه بجيب المادة قوي تخ شا شا عميق ودي مرة ثانية اديني فرصة تكوني بنت يلا حبيبتي تخ شا اللي وراها مش شا شا اللي جنبها احسنتي اللي بعدها نور الهدى افتحي من جوه يا بنتي انا مش عايزه اسمع صوت ابنك شا شا شا شا براسي متحملين تخ شا تخ شا عايزه احول الحروف اللي عندي دي اللي انا قلت فيها الهمس اللي فيها همس او جهر المد ما فيهوش اهو في جهر ما اقدرش احط له همس ما خلوش همس ما هوش تخ شا شا شا شا شا شا تخ شا لا انت الفخمة انت الفخمة يلا امة الله احسنتي يلا يا بنتي هبه لا شا حسيتي كده بالغنى بالوترين شا انتوا عارفين يا بنات في المد لما الوترين دول بيتشدوا انا عايزه اقول لكم حاجه عجيبه جدا انا لما بقرا المد واحس الوترين دول بيتشدوا الوترين دول لما بيتشدوا بحس بيشدوا معايا كل العضله دي كل العضله دي والله وانا بقرا المد بقوته بحس العضله دي الاثنين الوترين دول بيتقفلوا بيتشدوا بيتقفلوا كده ومعاهم اللي جوه تخ شا تخ شا يلا مين يقرا هنا شا. لا انت فخم بتقولي ليه تعرفي الفخم جاوبت ان دي شا خطا في وقت شويه وفي فتحه شويه عايزه اقول لكم القراءه يا ولاد عايزه دقه قليل قليل لو زودنا فتحنا قللنا يعني عايزين اقل تا شا شا وليس شا كده لازم لا في وقت شويه شا والله قليل الفرق قليل لكن ايه الفرق تطبيقي ازاي هدى هدى اهي بقى هدى اه يلا هدى اي هدى احسنت يلا مين يقولها لي تاني مين عايز يكررها تاني انا عايزه قوليها ماشي شا لا انت بتقولي شا شوف الفرق يا بنات بتقول شا شا سهم هو فوق يا بنات سهم الناظرة للسماء سهم الناظرة للسماء خلي بالك يا هدى يا هدى وانت بتقولي دخشة شوفي دي لو مسحتي مرايه هتلاقي دي عامله كده ودي نازله شويه عشان كده بيجيب خد التقليل خلي الاثنين قد بعض من غير ما تكبري الفتحه ده دخشة او دخشة شا طيب حد يقولها لي هنا يلا هدى دخشة احنا نقرا ايه دخشة ولا دخشة دخشة انا عايز اسمع صوت الخاء سمعوني صوت الخاء يا بنات هو الخاء في صفه الضعف عايز اسمع صوت الحرف نفسه يبقى ازاي اقراه صفيه مش طه مش طه هي تاء دخشة قوليها صوت تعبان طيب دخشة اه انت عايزه تظبطي بقى يلا حبيبتي يا هدي دخشة عايز سمعيني الصوت يا بنات في ايه بقى من بره الفرق المادة عندها من بره ليه؟ تعرفي ليه المادة من بره؟ لأن الفتحة هنا في آخر دق شا صح صوت من برا شا شا شا اضغطي بيها مع الفكين هي الوحيدة اللي صح ليها شا لا انت بفخم تخشى قولي احنا نقول تخشى انا عايزه خا تخشى مشي بصي انت مش شا شا شا شا ما تفتحيش بقى قوي اظبطي الفتحه يعني وانت ماسكه المرايه مستويه ادخلي الفتحه شويه شا وفي بصي ما تبصيش خالص شا دي فتحه كبيره قوي فتحه كبيره ايوه هي مجرد يا بنات ما بتبعدوا الفكين قوي عن بعضكم كده الشفايين الشفايين بالذات بتقولي شا خبر شا صح وصلت قوليها احسنتي تخشى ماشي هنا تخشى لا انت هنا انت منزله شا لا هاتيها المرايه افتحيها تخشى ايوه بس كده صح ليه فاطمة تاني؟ تخشى لا انت نفس الامر فحسيني بنات فيها ايه؟ تقليد عندها تقليد مش هقول ايه هي عندها تقليد قوليها تاني تخشى بس كده صح يلا حبيبتي قوليها تخشى دي بقى نايمة عند خالص نو نو نو لا لا لا قوليها تاني قوليها تخشى لا يا بنتي قولي شاء افتحي افتحي افتحي بقك يا بنتي بص حبيبتي طالما يا بنتي تسمعي صوت المد من هنا شا شوفي انت تابعي تخ شا شا اعرف ان عندك التقليد هاتيه من مكانه من الجو جوه طيب شا صح تخ شا تخ تخ جري الصوت خا تخ فانت هاتي مخرج الخاء يا بنات بس اللي باين مخارج هاتي مخرج الخاء كل مخرج الشين تخ شا ش تخ شا مش شا هاتي الشين فوق الشين تحت ولا فوق ما وسط المعالي وسط المسال مع حزم الحنك الأعلى في المخرج اللي احنا عملناه قبل كده تخ هاني لحد ما نظبط تخ شا شا شا شادية شادية طب قولي أشا شا أيوة قوليها يا شيماء قوليها يا شيماء تخشى احسنت تخشى احسنت تخشى لا انت نازله تخشى شا شا هي الاخيره يلا يا امي ضعيفه انت جبت الهوا بس لكن ما جبتيش صوت الحرف عشان كده بقول لك يا حبيبتي من السؤال الحروف الضعيفه ليه ضعيفه؟ ما بيجيبش المعنى قوليها تخ فعلى صوت الحرف الضعيف قوليها يا ايمن تخشى ممتازه اللي وراكي جنبي تخشى ها تخشى اللي وراكي تخشى مش طخ يا بنتي مش طخ هي تاخ او طخ تا تا تا تا تا اللي جنبي فين الخاء مش تخشى انت كده عملت سكت على الخاء يا تخشى تخشى ما تقطعوش الصوت يا بنات مش تخ شا ولا انت كده صوت قولي يا حبيبتي لا انت عندك ايمان قولي شا قولي الكافرين عشان ابين لك يعني قولي كافرين طيب هي كده قراتيها صح لكن انت لما قلتي تخشى برضه الشين نزلتها فكري في مخرج الشين فين مخرج الشين؟ اين الشين ده؟ خلوها تتكلم يا بنات طب هو كده المكان كده صح؟ صوت الشين هنا كده جه صح؟ هي شا ولا شا؟ شا شا شا شا شا شا يبقى قوليها تاني يبقى تخشى ليها؟ فيها تقليد بسيط يقوليها بان انت غير تكلم تخشى هي دي الصح اللي من غير تكلم فيها الصح يا بنات ما تتكلموش ارجوكم ما تتكلموش عشان ما تجيبوش الامام اتفضلي لا مش شا شا شا قوليها يا بنتي عشان احسنتي بص عشان كده بقول لك كلمه بقول لك لولا لم نخرج هوا مع السين لاصبحت ايه نزلت وايضا كلمه تخشى لو لم نخرج الهواء مع الخاء تخ تخ تخ شاء مع الخاء لاصبحت تخشى اصبحت طيب. طب انا عايز اقول بقى تخشى حد يقولي تخشى ده هي عملت ايه غلط كده؟ فكرت الغين غلط فكرت كده الغين قالت تغشى خطا زي اللي بتقول ايه اذا قلنا خطا هي الزال حرف القلق هي الغين حرف القلق يبقى المفروض تقول تغ تغ بجرام بريان الصوت الجيم بالغين اه تقول تغشى تغشى فرصه لا انت بتطولي او تقولي تغشى خطا هي تغشى احسنتي اللي هنا على اليمين يلا ها واللي قدامها المهم يا بنات تجيبوا الجهل في المد هي الكلمه فيها صعوبه شويه انك لما تيجي الشين فيها ايه نفس وفي الاخر بيبقى فيه الشمال ما فيهوش نفس فلو جبتي خليتي الهمس يجري مع الشين هتبقى معاكي المد في المد تغشى يا تغشى فين فين لميا لميا لميا فين لميا لميا حمزة فين لميا فين يا لميا ورا العمود يا لميا فين يا رم انت طب مش شايفاكي قولي تغشى يا بنتي اه ما شاء الله ثلاثة زيكم نفسكم هو عارف نعم نعم سيب مصطفى يتعيط لازم يلا يا بنتي خلي هي بقى عندها دي بقى ايه عندها ايه يا بنات عندك ايه يا بنتي في الحاله الاخرانيه دي اللي جنب الواحد عندك ايه في شاء شاء ولا شاء شاء شاء تاو شاء تاو شاء تاو شاء بنعمل لوحدك بقى تاو شاء ايوه يا بنات الفرق بسيط بسيط ايوه الاخوات احسبات يلا يلا دكتوره تغشى انت عندك الغين غلط ليه بقى يا بنات هي الدكتوره اسمها داليا قالت داليا قالت تغشى عملت اشمام في الغين وده غلط شديد ان الغين قالت طا غا خطا هي طا غا طا طا طا طا طا هنا طا غا طا غا خا خا بجلسه بقى ازاي خا خا هتقول الحروف كلها صا صا صا صا صا بجلس الصوت نفسها صا صا يبقى لما اجي اقول الحرف اللي هي يغشى قالت يغشى يغ راح تعمل ضمه ورجع تاني لا زي اللي بتقرا قيله لا ما ينفعش لا قوليها بقى تاني يغ وما تخلقيش يا غين قولي يا غشاء المخرجة قولي يا غشاء انتقلي من الغين إلى الشين بصي يا بنات أنا انتقل إزاي بنتقل من الغين إلى الشين يبقى يا غشاء ما تقوليش يا قولي يا يا يا يا قولي يا يا افتحي الياء قولي يا برضه الياء فوق اهي بس تسمع هات الاعلى يبقى يا يا يا يا شا شا يا شا يا شا يا يا هاتي المرايه يا بنتي بصيها وقريها يا شا انت عملت ايه في الياف دلوقتي يا شا قولي يا مش يا يا يا شا طيب ماشي غلط بعد كله على تفكري تقولي يا غاشالي ليه يا بنات بتتكلفي التكلف الشديد تقولي يا غاشا ده انت عبالنا تخلصيها كل واحدة اللي اسمعك خلاص يعني هي يا غاينة غاينة يا غشا يا يا ورايا صوت بس باعتدال يا غشا يا غشا طائفة بكرة سلاسة ليه بنتكلف وليها تاني يا فتحة يا يا يا غشا يا غشا ايوه يا غشا ماشي قوليها طيب ننتقل يا بنات بعد كده الى تغشى ونغشى او تغشى لابد من منع جرائد الهواء المعروف الجهر مثلا ما شوفي كلمه هقول لكم حاجات وانا بقرا مالك يوم الدين مالك مالك هيبقى في مين جهر ولا همسه طيب والمد جهر ولا همسه ما طيب واللام جهر شوفي كلمه جامده ازاي قويه ازاي هي كده بس وبعدها متحركه يبقى الهواء فيها ايه يبقى ازاي تقراي مالك شو اسمه مالك يوم الدين مالك يوم الدين ازاي كنت بتقراي بقول لك عشان كده خلي بالك وانت بتقراي حط زي كلمه اد عندك حرفين دال مشدده لكن لو قلتي ادي جبتي همسه في الدال وجبتي همسه في الياء وجبتي همسه في النون حتى ساعات البنت بتقرا كل الحروف النون في بنات بتقرا عاد بتقرا معايا كل النونات الاخيره مش باينه تقول ادي تعمل كده النون مش موجوده خلاص ادي تيجي على الياء تبقى مبسوطه وعلى النون تتبين تبقى باهته قراءه خاطئه اقراي الدال يا بنتي قويه والياء فيها جر والنون ليه جر ازاي تقراي مالك يوم الدين مالك يوم الدين حطي كده عشان تقراي الدين كده شوف فيها نفس وليها لا هي بص هنا هنا هنا هنا هنا دلوقتي عملت ايه؟ رهام هي رهام عملت ايه من البدايه يا بنات قافله الميم قافله الميم بتقرا الفتحه من قفل يعني ما ما هي ما ولا مالك ما ما ما ما كده مالك يوم الدين مالك يوم ما ما طيب اسمعوا من هنا اسمعوا من هنا ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما شايفين الفرق الشديد يا بنات من التحويل لما الانسان بيطبق الصفات هو عارف ولا ما بيعرفش عارف الصفات حسيت بيطبق الاخطاء يا حبيبتي طيب في حد عايز يقرا مالك يوم الدين اتفضلي ايوه مالك ما تفتحيش قوي مالك يوم الدين اسمعي نوم يلا ماشي حلو ما ما وسط ايه يا بنات عايزه اقول لكم بلاش الفتحه الكبيره كده ما تقوليش ما مش حلوه يلا ما ما ما قوي ايوه صوت اللي مش بقول لكم ان البتاع اللي هو قفله الوتر ده بيعمل خط الهواء في الحبلين الوترين فبيعمل صوت ايه؟ زبزبات كده طيب علشان انا عايزه اسمع مالك يوم الدين ايوه لا ما ما ما وسطا اللي وراها يلا طب ما اللي وراها يعني يلا يا حبيبتي تاني الله يهديك يا شيخ بتقول كده يوم خطا لا سلاسه رخاوه في الواو رخاوه في الواو يوم الدين ده مشدده يلا حبيبتي مالك يوم الدين اقفلي شويه مالك يشياو ياو لا يشياو يا يا يا وسط الياو مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين بالراحة مالك يوم الدين مش هديه كده هديه الدين يلا ربنا يبارك فيكم يلا ها مالك مالك تقولي ما بصي شايفه لسانك عامل كرب كده منحنى ما مشدداه طول ما انتوا يا بنات عايزه اقول لكم ملحوظه اهم حطوها في اعتبارك طول ما انتوا لسانك وانت بتجيبي المجد متشنج مش هجيب المجد ما شوف انا عامله ده ما خالص طب اعمل ايه وانا بجيب المجد ترخي ده خالص ما كان ما لما بجيب المجد ملوش دعوه ده خالص شوفي بقول ما هي بتعمل كده ما بتشوف مشيت ده سلمى مالك يوم الدين ها ماشي خالص مالك كده بقى شويه مالك يوم الدين اكسر الكسر صح الدين بص انا عايزه اقول لك ملاحظ فيك يا بنتي في الكسر وانت بتكسري انا حاسه اسمانك الاثنين مع بعض الدين كده بعمل كده انا عايزه افكر اسمها الدين الدين الدين الدين شو عن بعض الشهر في السلام انا زي تحت ومن جوه كمان الدين شوف الصوت طلع زي بنات قوليها كده يا امة الله لا اقفلي شوية يا امة الله ما ما وسطنا لا انت بتعملي كده انت بتجيب صوتك قولي ما هي بتجيب من هنا بس اسمعي هاتي وشدي ده شدي ده يا بنت شدي ده والله يا بنات لو رقدت الوترين اللي انا بقول لكم عليهم دول قفلوا كده ما ما ما ما ممتاز ايوه احسنتي ايوه اللي وراها ممتازه يلا يا عزميه صوتك رايح طيب حبيبتي اللي وراكي مالك يوم يلا يا يلا يا سهير مالك يوم احسنتي سهير بقيت احسن كسر احسن انا عايزاك افضل كمان يلا حبيبتي مالك يوم ما شاء الله عليك يا بنات قوليها بقى تاني مالك هتطلعي من فوق مالك يوم الدين احسنتي مالك يوم الدين ادي شايفه شايفه يا بنات شايفين الوتر ده اللي قاعد يخبط فيه الهواء الهواء يطلع صوت كده في زمزمه جميله ادي ادي اسحبي رحيق مختوم كانك عارفين رحيق المختوم يا بنات رحيق المختوم ادي ادي مالك يوم الدين مالك يوم الدين شوف المد جميل ازاي لكن قديم كده جميل ده لا طيب مالك يوم مالك يوم مالك يوم الدين اصبحت الكلمه لو انا قرات الدين يا بنات ادي ورخيت الوترين دول هتقرأ ازاي ادي مالك يوم الدين هيبقى تايم كماتين مش كده؟ لكن الدين غير الدين. طيب دلوقتي وايضا كلمه عايز تقوليها طيب مالك يوم الدين ابي يا بنات الدم شغاله قويه ابي ابي ابي ابي في لسانك حط لسانك احبسي بيه المخرج اقفليه الدين الدين طيب يبقى انا وانا اجتمع عشان كده بقول وايضا كلمه اجتمع مش كده ولا ايه لو انا خرجتها هو مع حرف الجيم بعض الناس تقول ايه تقول ايه الاجتماع تقول الاجتماع الاج اج اج اج في الصوت الاول اج اخبطي سقف حنكي اخبطي في الايه اج اج اج زي اجيب مخرج الجيم اج اج يبقى اجتمع اجتمع. يبقى تقسيم الحروف يا بلد وحين نتكلم حيث جرى النفس حسها. نعم احسنتي، وانا بقول كلمه برضو اتكبري عشان نجيب هنجيب اصحاب كده من حيث كده احنا هنطبق برضو الحروف. وانا بقرا بقول مثلا ايه ومن حيث خرجت، ومن حيث خرجت. شوفي لو انا قلت من حيث خرجت ومن حيث خرجت ومن حيث ومن شوفي الجهر الامور شايفين الجهر الامور ومن حيث بجيب مخرج بجيب من نور ارجع اجيب الحق ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام شطر المسجد الحرام شطر الحرام مش الحرام شطر المسجد المسجد الحرام المسجد الحرام تصدقوا بين النقاط احنا لسه ما زلنا ان شاء الله بنتكلم في الصفات علشان لما نطلع في النهايه تبقى احنا بنقرا الحرف المميز بين الحرف والاخر حتى لا يحدث خلط في قراءتنا اثناء قراءه القران لان ممكن جدا ممكن تقراي القران بحفظه في ناس لا يعني ممكن تقراي سبحان الله ما فيش فرق بين الهمزه والهاء تقول لك مثلا ايه انا انا انا انا ان اولياء الله كله زي بعض فين ماشيه فين الاصوات القويه الا ان اولياء بين الهاء والميم ازاي ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون اسال الله ان نكون منهم اسال ربي ان يجعلنا من هؤلاء الاولياء ربي الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون انا اخوف ان نتوقف عند هذا القدر ان شاء الله من هذه الصفه اللي هي صفه الهمس وصفه الجهر الصفة التي ضدها هي صفة ضد لها وأسأل ربي النهاردة لما نيجي نقرأ نطبق سواء بتقرأي في قراءات ولا بتقرأي معايا ولا بتقرأي مع أي معلمة طبقي ما تعلمتي الدور اللي فوق اللي تحت واللي فوق كل الأبواب طبقوا يا بنات ما تعلمتوه المعلمة ما تسيبش بنتها أن أكون مطبقة الصفة اللي احنا خدناها النهاردة صفة الهمس والجهر جزاكم الله خير ربي سبحانه وتعالى.